فمد لرب العرش يدا فمد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا أحد إلا وبه سعدا فمد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء Yeah.